قران جابوا سلت الحر وجابوا سلت في الغرام جابوا سلت الحر وجابوا سلت وقلت لي عشاق هواكم قولوا أجوابوا في الغرام جابوا سألت وجابوا سألت في الغرام جابوا سألت وجابوا سألت وقلت ليه عشاك هواكم يقولوا أجوابوا Thank you. عليك بابي Thank you.